إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع باب أو مع حديث جديد من أحاديث هذا الباب الذي بدأناه في الدرس الماضي، ألا وهو باب الرهن وغيره، باب الرهن وغيره. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن باب الرهن وما يتعلق به، واليوم إن شاء الله نتحدث عن باب جديد، وإن لم يبوب له المصنف عليه رحمة الله، إلا أن بعض الشراح قد وضع لهذا الحديث بابا سماه باب الحوالة أو باب الحوالة، باب الحوالة أو باب الحوالة. ذكر فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فهذا الباب والذي هو كما قلنا بعنوان الحوالة الفتح أو الحوالة، يقول العلماء في تعريف الحوالة أو الحوالة: هو تحويل للحق، الحوالة هي تحويل للحق من ذمة إلى ذمة، تحويل للحق من ذمة إلى ذمة. يعني تبسيط هذا الأمر، لو أن إنسانا له عندي دين، لو أن إنسانا له عندي دين وحل أجل السداد وليس عندي ما يوفي هذا الدين، ولي دين على شخص، ولي دين على شخص، فيجوز لي وأنا ليس عندي المال الذي أسدد به الدين، يجوز لي أن أحيل هذا الشخص الذي له دين علي، أن أحيله على الشخص الذي لي دين عليه، الذي لي دين عليه. يعني لو أن أحمد مثلا له دين على محمد وحل الأجل، وجاء أحمد ليطالب محمد بهذا الإيه، يطالب محمدا بهذا الإيه الدين، فمحمد ليس معه المال الذي يوفي به أو يسدد به هذا الإيه الدين، ولكن له دين على محمود مثلا، فيقول لهذا الدائن صاحب الدين: أحلتك على محمود، أحلتك على محمود بدينك، بإيه؟ بدينك. فهذا هو معنى الحوالة أو الإيه؟ أو الحوالة، معنى الحوالة أو الحوالة. هذه الحوالة لها شروط ستأتي، ولكن نتكلم في المعنى الإجمالي لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. والعلماء يقولون أن المطل بمعنى المدافعة. المصل بمعنى الايه؟ المدافعة. يعني هذا الغني اذا كان لصاحب الدين هذا، وان كان صاحب الدين غنيا، حتى ولو كان صاحب الدين غنيا، فذهب ليأخذ دينه من هذا الغني، فإن ما طله الغني ودافعه ولم يرد إليه هذا المال فهذه المدافعة وهذا المطل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه ظلم، أنه ظلم. والعلماء يقولون هذا معناه أن هذا المماطل قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب كبيرة من الإيه؟ من الكبائر، لأن الظلم الله عز وجل حرمه على بني آدم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني، مطل الغني ظلم. وهذا المطل كما يقول العلماء ليس مختصا بالدين فقط، هذا المطل ليس مختصا بالدين فقط، ولكن قد يشمل هذا المطل الحق مع الله عز وجل، يشمل الحق مع الله عز وجل. ازاي؟ يعني مثلا انسان عنده المال الذي يستطيع به ان يؤدي فريضة الحج، عنده المال الذي يستطيع به ان يؤدي فريضة الايه؟ الحج، فهذا غني، ومع ذلك يتكاسل عن هذه الفريضة، يصدق عليه كما قال العلماء هذا الحديث، يصدق عليه هذا الايه؟ حديث، يعني مماطلته في هذا الحق كالحج مثلا، فهذه مماطلة ظالمة. وكذلك الزكاة، لو أن رجلا عنده مالا، عنده مال بلغ النصاب ولم يؤدي زكاة ماله، فهذا يصدق عليه هذا الايه؟ هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. وهذا يبين لنا خطر هذا الايه؟ الأمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، يعني أعانه الله عز وجل، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ثم قال وإذا أسبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أسبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني هذا المدين لو أنه حولك على مدين آخر، على مدين آخر، ما عليك إلا أن تقبل، ما عليك إلا أن تقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليه فليتبع. طيب ما هي أركان هذه الحوالة أو الحوالة؟ أركان هذه الحوالة كما قال العلماء هناك الشخص المحيل، شخص الايه؟ محيل اللي هو الايه؟ المدين، اللي هو الايه؟ المدين. والشخص المحال وهو الايه؟ الدائن أو صاحب الايه؟ صاحب الدين. والشخص المحال عليه، شخص المحال ايه؟ محال عليه. وهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيه شرطا، ما هو هذا الشرط؟ قال وإذا أتبع أحدكم على مليء، على ايه؟ على مليء. ما معنى مليء؟ معه الدين، معه ما يغطي عن الدين. معنى كلمة مليء قال العلماء إما أن يكون مليئا بماله، أو مليئا بقوله، أو مليئا ببدنه، ده معنى كلمة مليء، أن يكون مليئا بماله أو مليئا بقوله أو مليئا ببدنه. يعني مليء بماله معروف، يعني مليء بماله يعني غني، عنده المال الذي يسدد به هذا الايه؟ هذا الدين، عنده المال الذي يسدد به هذا الدين. طيب مليء بقوله يعني صادقا ليس كذابا، صادقا ليس كذابا. يعني لو أنني أحلت هذا الشخص صاحب الدين على هذا الرجل، وهذا الرجل قبل هذه الإحالة، لابد أن يكون صادقا في قبوله، لابد أن يكون صادقا في قبوله. يعني لا يأتي إليه هذا الشخص صاحب الدين ويقول له إيه ليس لك عندي شيء، أو ليس معي شيء، أو إنني فقير، أو لا أستطيع أن أرد عليك هذا الإيه الدين، لا، لابد أن يكون مليئا في ماله وفي قوله وفي بدنه. ما معنى مليء في بدنه؟ يعني إن أحضر، إن أردنا إحضاره استطعنا إحضاره، إن أردنا إحضاره استطعنا إحضاره. يعني لو أن الأمور تطورت وأردنا إحضاره مثلا للمحاكمة أو أمام القاضي، نستطيع أن نحضره، نستطيع أن نحضره. يبقى أول حال هو المحيل اللي هو المدين اللي على الدين، والمحال اللي هو الايه صاحب الدين، والمحال عليه اللي هو الايه اللي هو الشخص المليء، اللي هو الشخص الايه المليء. وصيغه الحواله صيغه الايه الحواله، يعني يقول له مثلا باي صيغه عقد اللي هي فيها لفظ الاحاله، مثلا ايه احلتك الى فلان وهو سيسدد لك الايه سيسدد لك الدين. طيب ما هي شروط عقد الحواله؟ شروط عقد الايه حوالة، لان انت احيانا كتير يكون ما معكش مثلا الفلوس، ولكن ليك فلوس عند واحد ثاني، فممكن ان انت تحول الدين ده على هذا الايه على هذا الشخص، تحول الدين على هذا الشخص. ولكن هذا الامر لابد له من شروط، هذا الامر لابد له من شروط. ما هي هذه الشروط؟ قالوا الامر الاول رضا المحيل، الامر الاول رضا الايه رضا المحيل. مين هو المحيل؟ عشان بس ما يحصلش لخبطة، اللي هو الإنسان المدين، الإنسان الإيه؟ المدين. يعني لا يجوز لصاحب الدين أن يلجئه لهذه الحوالة، أنا مش هأحيلك إنما أنا هسدد لك من معاك. يعني هذه الحوالة لا تجب في حق المحيل، يعني لا نوجبها عليه، لا نوجبها إيه؟ لا نوجبها عليه. فلا بد أن يرضى هذا الإيه؟ هذا المحيل، لابد أن يرضى هذا المحيل. وهذا هو قول الجمهور، قول جمهور العلماء لابد من رضا الايه رضا المحيل رضا المحيل. اما رضا المحال والمحال عليه فلا يشترط، الراجح ان رضا المحال والمحال عليه فلا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لان الاصل في المحال ان يستلم ماله، الاصل في المحال ان يستلم ايه أن يستلم ماله. والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقبول هذه الإحالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني لابد أن يقبل، لابد أن إيه أن يقبل، إلا كما قلنا إلا إذا كان هذا المليء ليس مليئا حقا، يعني ليس غنيا، إلا إذا كان كذابا، إلا إذا كنا لا نستطيع أن نحضره، لا نستطيع أن نحضره. يعني لو واحد مثلا أنا لي عنده دين مثلا، وبعدين رحت أخذ الدين منه، فقال لي أنا هأحيلك مثلا على ابن عمي اللي قاعد في أمريكا، طب ده أنا هجيبه منين؟ لا نستطيع أن نحضره، لا نستطيع أن نحضره. ففي هذه الحالة لا يجب على هذا المحال أن يقبل هذه الإيه؟ أن يقبل هذه الإحالة، أن يقبل هذه الإحالة. يبقى الأمر الأول يشترط رضا المحيل، ولا يشترط رضا المحال، والمحال إيه؟ والمحال عليه، والمحال عليه. الأمر الثاني أن يكون هذا الدين كما قال العلماء، أن يكون الدين مستقرا في من أحال عليه، أن يكون الدين مستقرا في من أحال عليه. يعني لو أنني أحلته على رجل، لو أنني أحلته على رجل، على رجل في فترة الخيار، يعني في فترة الخيار يعني تم البيع والشراء بيني وبين واحد خلاص، بس هو لسه في فترة الإيه خيار، يعني له أن يرد البيع، أن يرد الإيه البيع، ولي مال عنده إن تم البيع، يعني هذا البيع سيتم عن طريق الآجل مثلا، لي مال عنده إن تم الإيه؟ البيع، فلا يجوز لي أن أحيل صاحب الدين الأول على هذا، ليه؟ لأنه ممكن أن يرد هذا الإيه؟ أن يرد هذا البيع ولا يقبله، فلا بد أن يكون هذه الإحالة على دين مستقر، ولا بد من رضا الإيه؟ المحيل، وكذلك لا يشترط رضا الإيه؟ المحال، لا يشترط رضا المحال والمحال إيه؟ والمحال عليه، والمحال علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظل، وإذا أسبح أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية فليتبع، وفي رواية فليتبع. طب ما هي ما هو حكم هذه الإحالة؟ ما هو حكم هذه الإحالة؟ يعني الإنسان الذي نحيله هل واجب عليه أن يقبل هذه الإحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع أم يستحب؟ فالجمهور على الاستحباب، جمهور أهل العلم على الاستحباب. وإحنا عارفين أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ الوجوب. الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، يعني إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وجب عليك أن تنفذ هذا الأمر طالما أنك مستطيع أن تفعله، تستطيع أن تفعله. طيب لماذا قال الجمهور بالاستحباب؟ لماذا قال الجمهور بالاستحباب؟ قالوا أولا لأن هذا المحال من الممكن أن يتعرض لبعض المشقة، هذا المحال من الممكن أن يتعرض لبعض المشقة في حصوله على هذا الدين، فلا يجب عليه قبول هذا الايه هذا الامر، ولكن يستحب استحبابا شديدا، يستحب استحبابا شديدا. ليه؟ لان ممكن مثلا يكون هذا الانسان الذي عليه الدين الانسان الثاني مثلا في محافظة اخرى، فهذا الانسان اذا قبل هذه الاحالة يلزمه ان يسافر ويلزمه ان يتحمل مثلا بعض الايه بعض النفقات بعض الايه، وهذا امر ليس واجبا عليه، انما حقه ان يحصل على ماله. فقال يستحب لفك ضيق هذا الايه هذا المدين. والامر الثاني قالوا ان هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد نهي، هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد حظر وبعد ايه وبعد نهي، فهو اما للاباحه واما للاستحباب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما قال مصل الغني ظلم، ايه المعنى الواضح من هذه الجملة؟ ها لا تماطلوا لا تظلموا لا تأكلوا حقوق الايه الناس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الظلم وعن اكل اموال الناس بالباطل، صح؟ هذا ايه هذا نهي، هذا نهي وحظ. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، فده امر بعد منع أو بعد حظر. فالجمهور من العلماء يقولون أن الأمر بعد الحظر يفيد الندب والاستحباب أو الإباحة، الندب والاستحباب أو الإباحة أو الإيه أو الإباحة. يعني الله عز وجل قال صلى الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ده نهيه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال الله عز وجل في صدر سورة المائدة وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم ده أمر، والآية الثانية كانت منع، فهذا الأمر بعد المنع يفيد الإيه يفيد الإيه؟ هل يفيد الوجوب؟ يعني معنى ذلك أن الصيد أصبح واجبا، ها؟ أصبح مستحبا، مستحب أنك تخرج في الصيد، ولا أصبح مباحا؟ مباح. الأصل في الصيد الإيه؟ الإباحة. فقالوا إن الأمر بعد النهي يفيد الإيه؟ الإباحة. ولكن هذا القول ليس بصحيح، أو هذا القول مرجوح، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح، بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل الإيه قبل الحظر. يعني إيه؟ يعني الأصل في الصيد إيه؟ الإباحة، صح؟ الأصل في الصيد تبناها الله عز وجل عن الصيد، يبقى خلاص لا يجوز الصيد. طيب قال فاصطادوا، يبقى يرجع الأمر لما قبل الإيه النهي. الأمر كان قبل النهي الإيه؟ كان قبل النهي الإباحة، كان قبل النهي الإيه؟ الإباحة، قبل النهي الإيه؟ الإباحة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل في المشركين في صدر سورة التوبة، قال سبحانه وتعالى الآية اللي فيها إمهال المشركين أربعة أشهر، قال الله عز وجل إيه؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ها؟ فأمر الله عز وجل بإمهالهم هذه الأربعة إيه؟ أشهر. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فقتلوا المشركين حيث فقفتموهم أو حيث وجدتموهم. فقتال المشركين قبل نهي الله عز وجل عن أو الهدنة أو المعاهدة في هذه الأربعة، قتال المشركين قبل ذلك كان واجبا، كان إيه؟ لرفع كلمة الله، كلمة الله عز وجل. طب نهى الله عز وجل عن ذلك ثم قال فاقتلوهم، يبقى يرجع الأمر إلى ما كان قبل الإيه؟ الحظر اللي هو الإيه؟ اللي هو الوجوب، اللي هو الإيه؟ الوجوب، اللي هو الوجوب. طيب ده نعم، يعني إذا كان الأصل في الأمر الوجوب ثم نهى الله عز وجل فتتوقف عن هذا الأمر، ثم أمر الله عز وجل يرجع الأمر للوجوب. إذا كان الأمر في الأصل الاستحباب فنهى الله عز وجل أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بعد ذلك فيرجع الأصل اللي هو الإيه؟ إذا كان للإباحة زي الصيد اللي احنا ذكرناه يبقى يرجع إلى ما كان قبل الإيه؟ قبل الحظر، يرجع إلى ما كان قبل الحظر. فالراجح هو القول بأن هذا المحال يجب عليه قبول هذه الإحالة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده بالنسبة لهذه الإيه المسألة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يفهم منه مفهوم مخالفة أن مطل الفقير ليس بظلم، مماطلة ومدافعة الفقير ليس بظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الظلم على وصف وهو الإيه؟ الغنى، وصف الإيه؟ الغنى. طب لو كان هذا الإنسان الذي عليه دين لو كان فقيرا، لو كان، هل مماطلته ومدافعته تعتبر ظلما؟ لا تعتبر ظلما، لأنه ليس عنده الإيه؟ المال، بل الواجب علينا أن ننظره، الواجب علينا أن ننظره. قال الله عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى إيه؟ إلى ميسرة. يعني لو أنه كان لك دين عند شخص وهذا الشخص كان فقيرا وحل الأجل، وحل الأجل، لا نقول أن مدافعته وأن قوله أنه ليس عنده مال أن هذا ظلم، لأنه ليس عنده المال أولا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الظلم على ماذا؟ على وصف، على إيه؟ على وصف، وهذا الوصف هو الإيه؟ هو الغنى. هذا الوصف هو الغنى. ولذلك العلماء يقولون أن الحكم إذا علق بوصف، أن الحكم إذا علق بوصف يثبت هذا الحكم بثبوت الوصف وينتفي بانتفاء الإيه؟ بانتفاء الوصف، وينتفي بانتفاء الوصف، كقول الله عز وجل فقتلوا المشركين. فقتلوا المشركين، المشركين دي كلمة مشتقة اسم مفعول، يعني في وصف اللي هو وصف الشرك، يعني طالما أن هؤلاء مشركون وجب علينا القتال، وجب علينا الإيه؟ طب إذا أسلموا انتفت الصفة اللي هي الشرك، خلاص لم يجب الإيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا الإيه؟ العاني. معنى ذلك أن هذا الإنسان طالما أنه تعلق به وصف المرض وجب علينا أن نعوده، وجب علينا أن نعوده، أو استحب ذلك استحبابا شديدا. لما الوصف هذا يتعلق بهذا الإنسان أنه جائع وجب علينا أن نطعمه. طيب إذا شبع هذا الإنسان خلاص ينتفي الإيه؟ الحب. فك العاني، العاني اللي هو الأسير، طالما أنه عليه هذا الوصف اللي هو الأسر وجب علينا أن نسعى في فكاكه. طب إن انتفى هذا الحكم خلاص يرتفع هذا الإيه؟ الوجوب. يرتفع هذا الإيه؟ يرتفع هذا الوجوب، يرتفع هذا الوجوب. ده بالنسبة لمسألة الحوالة، فيها أي إشكال؟ حد عنده أي إشكال في هذه المسألة، مسألة الحوالة؟ ده بالنسبة لهذا الأمر. نعم. ايوه، طالما ان انت هتحصل على مالك وجب عليك القبول، وجب عليك القبول، لان الاصل تحصيل الايه؟ تحصيل المال، اصل تحصيل المال. نعم، واجب القبول. الراجح قول الحنابلة والظاهرية انه واجب القبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع. نعم. وعنه قال نعم. طب فرض الشخص اللي انا هحيله او انا اللي هو اللي عندي فلوس جيب وقت الاجل دلوقتي تمام، والشخص اللي انا ليه عنده فلوس وقت الاجل لسه. دي مساله مهمه، دي جزاك الله خير. لا، هو الوجوب، الوجوب ان يحل موعد هذا الدين وان يحل موعد هذا الدين، ان يحل موعد هذا الدين وان يعني مثلا هذا الشخص الذي له عندي مال معاد السداد في شهر 6، وهذا الشخص الذي لي عنده مال معاد السداد في شهر 6، معاد السداد في شهر ايه؟ في شهر 6. فهذا الوجوب يجب اذا كان موعد هذا السداد وذاك السداد في وقت، في وقت واحد، في وقت ايه؟ واحد. الا اذا رضي هذا المحال ان ينتظر شهرا او شهرين حتى يحل دين الايه؟ دين الاخر. جزاك الله خير. نعم. لماذا؟ لأن مثلا الشخص المحال لو أنا مثلا أحلت على شخص في محافظة أخرى أو في مكان أخر. محمد ناقص هو شخص. طب ما طالما حل الأجل مثلا، طب ما صاحب الدين نفسه يروح يجيبه من ديون؟ لو قلنا على أن هو على الوجوب. نعم. ما احنا قلنا إن حتى لو كانت المسألة دي فيها الوجوب يعني فيها بعض المشقة، ولكن هذه المشقة لا تذكر في مقابل المصلحة المرجوة من هذا الأمر، تحصيل الدين والحفاظ على المال. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا، هي هذه المشقة يعني لو نظرنا لهذه المشقة هنجد أنها قد تعتبر نادرة، يعني إذا نظرنا في ديون الناس قد نعتبر هذه المشقة نادرة، تصدق على واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهذا الذي نقول به يعني يستحب استحبابا شديدا. أما من انتفت فيه هذه المشقة فواجب عليه أن يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو الاستدلال، ما احنا قلنا ان الاستدلال فيه نظر، استدلال الجمهور نفسه فيه نظر، استدلال الجمهور بالقاعدة فيه نظر، يعني القاعدة لا تصدق على هذا الحديث، القاعدة لا تصدق على هذا الايه؟ على هذا الحديث. نعم. إذا تم الاتفاق يسقط عن البنك؟ لا، دي برضه مسألة مهمة، جزاكم الله خير. إذا تم الاتفاق، يعني إيه تم الاتفاق؟ يعني أنني أحلت هذا الشخص على المحال عليه، وقبل هذا الشخص هذه الإحالة، قبل هذا الشخص هذه الإيه؟ هذه الإحالة، يسقط هذا الدين من علي، يسقط هذا الدين من علي. طيب، والأصل أن هذا المحال قد قبل هذه الإحالة وعلم أن هذا الشخص صادق في كلامه وأنه مليء، ثم بعد ذلك لما أراد أن يحصل على هذا المال مثلا أو على هذه العين، تلفت هذه العين أو تلف هذا المال، هل يرجع إلي مرة أخرى هذا المحال؟ لا، أهل العلم يقولون لا يرجع على المحيل، لا يرجع على الإيه؟ على المحيل، فكأنه قبض ماله ثم بعد ذلك تلف هذا الإيه؟ تلف هذا المال، ثم بعد ذلك تلف هذا الإيه؟ المال، لا يلزمه مرة أخرى أن يرجع إليه. نعم. إن ماطل المحال عليه يأتي هذا الشخص المحال يأتي ببينة، يأتي بإيه؟ ببينة. نعم. يأتي ببينة على هذا الإيه؟ على هذا الأمر. إن ماطل أيضا يرفع أمره إلى القاضي. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فهو أحق به من إيه؟ فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يبوب له بعض العلماء بكتاب أو باب التفليس، كتاب أو باب الإيه؟ التفليس، كتاب أو باب التفليس. والعلماء يقولون أن التفليس لغة هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. إنسان المفلس، المفلس كما قال الصحابة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. فهذا تعريف المفلس، هذا تعريف الايه؟ المفلس. فقالوا ان المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يسمع به حاجته. اما اصطلاحا فقالوا ان المفلس يعني في الفقه قالوا هو من دينه اكثر من ماله وخرجه اكثر من دخله. هو من ماله اكثر من دينه، من ماله اكثر من دينه. يعني لو ان انسانا له او عليه دين لرجل، عليه دين لرجل، فلما حل موعد السداد وجدوا ان المال الذي عنده لا يفي بهذا الدين. يعني مثلا هذا الانسان الدائن له مثلا 100,000 جنيه، وهذا الانسان ليس عنده الا 50,000 جنيه مثلا، ليس عنده الا 50,000 جنيه، فهذا يقال عنه انه مفلس. هذا يقال عنه انه ايه؟ مفلس. لذلك قالوا ان المفلس هو من دينه اكثر من ماله وخرجه اكثر من دخله. خرجه اكثر من دخله، يعني دخله 100 جنيه مثلا وهو اصلا محتاج نفقات ل 400 جنيه 500 جنيه. هذا يصدق عليه قول الايه؟ المفلس. يصدق عليه قول المفلس. هذا الانسان، الانسان المفلس، اذا حل موعد السداد، جاء موعد السداد وطالب صاحب الدين بهذا الايه؟ بهذا الدين، فلم يوفي المال، المال الذي عنده هذا الايه؟ هذا الدين. فالعلماء يقولون ان هذا يحجر عليه، هذا يحجر ايه؟ يحجر عليه، لان المال الذي عنده لا يفي بهذا الايه؟ بهذا الدين، لان المال الذي عنده لا يفي بهذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس. يعني لو ان هذا الرجل اشترى مني سيارة مثلا، او اشترى مني دابة، او اشترى مني مثلا عقارا، واجلت المال مثلا الى 6 اشهر، فلما جاء موعد السداد قال ليس عندي مال، او المال الذي عندي لا يفي بالسداد، ثمن السيارة مثلا 100,000 جنيه، انا عندي 20,000 جنيه، فالمال الذي معه لا يفي بالايه؟ بالسداد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص الدائن إذا وجد سلعته بعينها عند هذا الشخص المفلس فهو أحق بها من غيره. يعني أنا جي موعد السداد وقلت له أنا عايز فلوس، قال لي ما عنديش فلوس، والسيارة عنده زي ما هي، العربية عنده زي ما هي، وأنا ما أخذت أقساطا منه، ما خدتش أقساط، لا ده أنا اديت السيارة على أساس أنه يديني الفلوس كاملة بعد ست شهور او البيت مثلا وبعد او الدابة وبعد 6 شهور. فهذا الانسان افلس، هذا الانسان افلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهناك غرماء اخرون. يعني هناك غرماء اخرون، يعني هو علي دلية ثمن العربية، وعلي دلية انسان اخر مثلا اشترى شيئا اخر، ودلية انسان ثالث مثلا اشترى شيئا ايه؟ شيئا اخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي وجد سلعته عند هذا المدين بعينها هو أحق بها من غيره. يعني لا تدخل في قسمة الغرماء، لا تدخل في قسمة الايه؟ الغرماء. تم الحج، حجر عليه لسداد الدين، فإحنا وجدنا وجدنا عنده هذه السيارة، ووجدنا عنده أموالا أخرى، فهذه السيارة تخرج من هذا الدين، من الذي يأخذها؟ صاحبها. الذي يأخذها هو صاحبها، ولا تدخل في قسمة الغرماء، لا تدخل في قسمة الايه؟ الغرماء. يعني لا تدخل في سداد دين الباقين، انما هو احق بها من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. طب اصحاب هذا الدين لو في 5-6 تانين لهم دين عند هذا الرجل، يجمع هذا المال ويقسم بينهم، قسمة الغرماء. يعني قسمة الغرماء يعني لهم مثلا 100,000 جنيه، وبعد ما الرجل ده خد السيارة ما وجدنا عنده إلا 50,000 جنيه، يعني مش عنده إلا 50,000 جنيه، يبقى معنى ذلك إن اللي له 10 ياخد كام؟ 5، اللي له 10 ياخد إيه؟ 5. تقسم هذا الدين وهذا المال يقسم بينهم على حسب نسبة كل واحد منهم، على حسب نسبة كل واحد منهم. نعم. لا مش بالتساوي، يعني انا اللي هي 10 اخد 5، اللي له 5 ياخد 2.5، انما صاحب هذه العين ياخذ هذه العين. ايوه ايوه، نخرج هذه السياره مثلا. مفهوم الكلام ده؟ ده بالنسبه للمعنى الاجمالي. نعم شيخ صالح. طيب حضرتك قلت لي 5.5، طيب البنك يبقى كده خلاص كله دينه، ولا الثاني مثلا يبقى الاجل مسمى مثلا، او مثلا حتى ياتيه المال يسدد عليه نص المبلغ. هو ليس هو مفلس، ليس له الا ليس لهم الا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ان اصاب مالا بعد ذلك، ان اصاب مالا بعد ذلك رد عليهم الباقي، ان اصاب مالا بعد ذلك رد عليهم الايه الباقي. وبعض العلماء قال انه ان لم يكن مماطلا، ان لم يكن مماطلا فليس شيء عليه، ليس شيء عليه، كما سيأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء كما في حديث أبي سعيد الخدري: ليس لكم إلا ما أخذتم، ليس لكم إلا ما أخذتم. ده المعنى الإجمالي لهذا الإيه؟ معنى الإجمالي لهذا الحديث. هناك بعض الفقهيات أو الفروع في هذا الحديث. قال الشيخ صاحب تمام المنة، قال: من ثبت عليه ديون وحقوق للغير مما يوجب غرام المال حجر عليه الحاكم متى طلب الغرماء ذلك. يعني هذا مشروط بماذا؟ بطلب الغرماء، طلب الايه الغرماء اصحاب الدين. طب ان لم يطلبوا لم يجب هذا الحجر، لم يجب هذا الايه، لانهم هم اصحاب الايه اصحاب الدين واصحاب الايه اصحاب المال. فاذا حجر عليه الحاكم تعلق بذلك اربعه احكام، تعلق بذلك اربعه احكام: منع من تصرفه في عين ماله، بهذا الإنسان يمنع من التصرف في عين إيه؟ ماله، المال الذي عنده يمنع من التصرف إلا بمقدار حاجاته الضرورية، بمقدار حاجاته الإيه؟ الضرورية من الطعام والشراب والمسكن والنفقة الضرورية الإيه؟ حفظا لحق هؤلاء الإيه؟ الغرماء. بدأ أول أمر يفعل معه أنه إيه؟ يمنع من التصرف في ماله. ثانيا أن هذا المال قد تعلقت به من وقت طلبهم، طلب الغرماء، قد تعلقت به حقوق هؤلاء الإيه؟ الغرماء، حقوق هؤلاء الغرماء. الأمر الثالث أن من وجد ماله بعينه، أن من وجد ماله بعينه هو أحق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بشروط ستأتي، هذا بشروط ستأتي. فهو أحق بها من سائر الغرماء بشروط سنذكرها إن شاء الله. فمثلا إذا كان باعه سلعة فوجدها بعد الحجر فهو أحق بسلعته من بقية الغرماء، أن للحاكم أن يبيع ماله ويوفي الغرماء. ده الأمر الرابع، أن للحاكم أو للقاضي أن يبيع سلعته وأن يوفي الإيه؟ أن يوفي الغرماء. لم نجد عنده مثلا إلا دارا أو إلا سيارة، إلا إيه؟ إلا سيارة، لم نجد عنده إلا دارا أو إلا سيارة. فهذه السيارة يبيعها القاضي أو يبيعها الحاكم ويوفي هؤلاء الغرماء على حسب أنصبتهم، على حسب إيه؟ أنصبتهم، على حسب أنصبتهم. ده بالنسبة لهذا الإيه الأمر. إذا وجد الرجل عين ماله عند المفلس فله أن يأخذ عين ماله وله أن يتركه، يعني مش واجب عليه أنه يأخذ السيارة، لا. طب هو إذا أراد أن يكون رفيقا بهؤلاء الغرماء، أن يكون رفيقا بهؤلاء الغرماء، يعني مثلا هذا الإنسان وجد هذه السيارة بعينها عند هذا الإيه هذا المفلس، وليس عنده مال إلا هذه السيارة، ليس عنده مال إلا هذه السيارة، وهناك دائنون، هناك دائنون آخرون. طيب هل له الحق أن يأخذ هذه السيارة؟ نعم له الحق أن يأخذ هذه السيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أحق بها من. ولكن هل هذا الأمر واجب عليه أن يأخذ السيارة؟ لا، ليس واجبا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حقه فقط، ولكن له من الممكن أن يترك هذه السيارة وأن يقتسمها مع هؤلاء الغرماء، أو يأخذ ثمنها. يأخذ إيه؟ يعني يأخذ ثمنها، يعني وقت أن باع هذه السيارة لهذا المشتري باعها مثلا بعشرين ألف، السيارة دي الآن ثمنها أربعين ألف، ثمنها ايه؟ 40,000. فالغرماء قالوا له لا تأخذ السيارة ونحن نعطيك العشرين ايه؟ ألفا. ففي هذه الحالة له أن يقبل، له أن يقبل إرفاقا بهؤلاء الغرماء، وله أن يرفض، وله أن يرفض، وله أن يرفع. قال: وذلك لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فإذا آثر أن يأخذ عين ماله، لا قال أنا هأخذ السيارة بتاعتي دي، أنا دي سيارتي ودي موجودة وموجودة إلى الآن، فإذا آخذ أن آثر أن يأخذها فلذلك شروط. لذلك إيه؟ ما هي هذه الشروط؟ قال العلماء: أن تكون السلعة باقية بعينها، أن تكون السلعة باقية بعينها. هو مثلا شاري منه سيارة مثلا بي إم، صاحبنا ده راح بيعها واشترى مثلا مرسيدس، خلاص يبقى السلعة تغيرت. صحيح إن هي سيارة ولكن هذه نوع وهذا إيه؟ وهذا نوع. إنما قالوا أن تكون السلعة باقية بعينها، لم يتلف منها شيء ولم تتبدل، يعني لم تتغير. فإن تلف منها شيء فهو أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني شريك مع الغرماء، يشترك مع الغرماء في هذه الإيه؟ القسمة، وليس له أن يأخذ هذه الإيه؟ هذه العين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله بعينه. ألا يكون المبيع قد زاد زيادة متصلة به، ألا يكون هذا الشيء المبيع قد زاد زيادة متصلة به. يعني يعني أنا بعت لهذا الرجل أعزكم الله مثلا جاموس أو بقرة أو أي شيء مثلا، وهذه زادت زيادة متصلة. يعني زيادة متصلة يعني أصبحت مثلا حاملا أو عشراء مثلا زيادة متصلة، أو ثمنت أو إيه، أو ثمنت يعني تخنت كده وإيه. فالعلماء يقولون أن هذه الزيادة إذا زادت هذه العين المبيعة زيادة متصلة، إذا زادت فهو أسوة الغرماء، يعني لا يحل له أن يأخذ ماله، لأنه لم يصبح بعينه، إنما طرأت عليه هذه الإيه؟ هذه الزيادة، طرأت عليها هذه الزيادة. أما إن زادت زيادة منفصلة، إن زادت زيادة منفصلة فله أن يأخذ عينه، له أن يأخذ إيه؟ عينه وسلعته. يعني زادت زيادة منفصلة خلفت مثلا، فهو هيأخذ هذه العين اللي هي الجاموسة أو البقرة دي عزكم الله، وهذا الإبل أو هذا النتاج يأخذه هؤلاء الإيه؟ هؤلاء الغرماء، يأخذ هؤلاء الغرماء. الشرط الثالث: ألا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئا، ألا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئا. يعني لو هو اداني مثلا أنا بعتها له بقسط، أو هو هيدفع الثمن على مرتين، هيدفع 50 الوقت و50 بعد 6 شهور، ودفع لي 50 وأفلس هذا الإنسان عند حلول الأجل، ليس لي أن آخذ هذه السلعة بعينها. ليه؟ إنما الشرط ألا أكون قد أخذت منها شيئا، قد أخذت من ثمنها إيه؟ شيئا. قال: فإن كان قد قبض من ثمنها شيئا سقط حق الرجوع، إنه يأخذ هذه السلعة، لأنه ثبت في إحدى روايات الحديث السابق عند أبي داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن، هذا هو القيد، ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني يقتسم مع باقي الغرماء أصحاب الإيه؟ أصحاب الدين، باقي الغرماء أصحاب الإيه؟ الدين. يبقى إيه الشروط اللي إحنا ذكرناها كده؟ الشرط الأول أن يجد العين بعينها أو السلعة بعينها، الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تزيد زيادة متصلة، ألا تزيد زيادة إيه؟ متصلة. الشرط الثالث ألا يكون قد دفع من ثمنها شيئا، ألا يكون أو قبض من ثمنها إيه؟ ألا يكون قد قبض من ثمنها شيء. الشرط الرابع ألا يتعلق بها حق الغير، ألا يتعلق بها حق الإيه؟ حق الغير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هذا الرجل اشترى مني هذه السيارة وكان له دين على رجل آخر، فهذا الرجل الآخر أراد أن يستوثق هذا الدين فقال: رهني هذه السيارة. فقال: رهنتك هذه السيارة إلى موعد السداد، إلى موعد الإيه؟ يبقى السيارة دي صحيح موجودة بعينها، ولكن تعلق بها حق رجل أو دائن إيه؟ أو دائن آخر، أو دائن إيه؟ آخر. فإن تعلق بهذه العين حق آخر لا يجوز له الرجوع. لا يجوز له الإيه؟ لماذا لا يجوز له الرجوع؟ لأن العلماء قالوا أن هذا الرجوع فيه ضرر على الآخر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر لا يزال بالضرر. القاعدة الفقهية تقول الضرر لا يزال بالإيه؟ بالضرر، لا يزال بضرر مثله، لأن هذا يأخذ ماله وهذا الآخر سيتضرر، هذا الآخر إيه؟ سيتضرر. فقالوا ألا يتعلق به حق الغير، كأن يكون المشتري المشتري قد رهنها، لأن في الرجوع إضرارا بالغير ولا يزال الضرر بالضرر، ولأنه في حقيقة الأمر لم يجد ماله بعينه عند المفلس، لم يجد ماله بعينه عند المفلس، لأنه تعلق بحق آخر، تعلق بحق إيه؟ آخر. الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا، أن يكون المفلس حيا، أن يكون المفلس إيه؟ يعني شرط أن يكون المفلس حيا. وهذا شرط الشروط اللي فاتت دي كلها لا خلاف فيها بين أهل العلم، الشروط الأربعة اللي احنا ذكرناها، لأن يجد ماله بعينه، ألا يزيد زيادة متصلة، ألا يتعلق به حق الإيه؟ حق الغير، ألا يكون قد قبض من ثمنها شيئا، دي متفقة بين بين أهل العلم. هذا الشرط فيه خلاف، اللي هو الشرط أن يكون المفلس حيا، أن يكون المفلس إيه؟ حيا. وهذا شرط صحيح سيأتي بيانه، أن المفلس، أن الإنسان صاحب الدين إذا أراد أن يأخذ عينه بذاتها هذا يجوز له بشرط أن يكون المفلس، ولكن لو أن هذا المفلس مات، لو أن هذا المفلس مات، فالصحيح أنه أسوة الغرماء، أسوة الإيه؟ الغرماء، كما سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب من هم هؤلاء الغرماء؟ كل اللي له دين يعني يدخل في هذا هذه القسمة، سواء من حل دينه ومن لم يحل، سواء من طالب أو من لم يطالب، يعني واحد له دين عند واحد وما طالبش يدخل في هذه القسمة، واحد دينه لسه في شهر 12 وإحنا مثلا في شهر 8 وتمت القسمة، يدخل في هذا الدين ولا لا يدخل في هذا الإيه؟ هذه القسمة. قال ابن حزم رحمه الله ويقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة، كما يقسم الميراث بالحصص بالقيمة. احنا قلنا يعني ايه، احنا قسمناها كده، اللي له 10 مثلا لو ليه نص الايه المال ياخد 5، ياخد ايه؟ ياخد 5. طيب فقال رحمه الله كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم، ولا يدخل فيهم في هؤلاء الغرماء حاضر لا يطلب، لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب، واحد صاحب دين بس ما طلبش، لا يدخل فيه هؤلاء، ولا غائب لم يوكل، ولا غائب لم يوكل، لأن الأصل أن صاحب الدين يبحث عن حقه بنفسه أو من يتوكل عنه، ولا حاضر ولا غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب، ولا حاضر ولا غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب، يعني أصلا مع سداد الدين لسه فضله شهرين ثلاثة أربعة سنة، فهذا لا يدخل في هذه الإيه؟ لا يدخل في هذه القسمة، لا يدخل في هذه الإيه؟ في هذه القسمة. طب إذا مات هذا المفلس هل هذا الشخص يأخذ ماله بعينه ولا يكون أسوة الغرماء؟ اختلف العلماء إذا مات المفلس عليه حقوق ووجد صاحب الحق اللي هو الدائن متاعه بعينه عنده، هل يأخذ متاعه لأنه أحق به أم يكون أسوة الغرماء؟ والصحيح من ذلك أنه أسوة الغرماء، صحيح من ذلك أنه يدخل في هذا القسمة اللي هي قسمة الإيه؟ الغرماء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيما امرئ هلك، هلك يعني مات، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي، يعني خد حياة من الثمن ولا ما خدش، المهم طالما أنه مات ماذا عليه؟ فهو أسوة الغرماء، هو أسوة الإيه؟ يعني ليس له أن يأخذ ماله بعينه، إنما يدخل في قسمة الإيه؟ الغرماء، يدخل في قسمة الغرماء. أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفلس أو مات، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، فهذا حديث ضعيف، يعني زيادة كلمة أو مات هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المال كيف يقسم بين الغرماء؟ هذا المال كيف يقسم بين الغرماء. ذكرنا طريقة الايه التقسيم. قالوا او قال العلماء: فان كان يوجد مال يفي به مما يفضل له عن حاجاته فهذا يباع من ماله ما يفضل عن حاجته لينصف منه الغرماء، وينصف منه الايه الغرماء بشرط انهم يطلبوا اولا. يعني الغرماء لهم مثلا 100,000 جنيه، هو عنده 200,000 جنيه، خلاص يؤخذ منه هذه 100 سواء كانت معه نقدا او بعنا اي شيء من عنده مثلا، ثم ياخذ هؤلاء الغرماء انصبتهم كاملا، مش هنقول النص لا، طالما ان معه المال كاملا ياخذ انصبتهم ايه كامله، هذا اولا. وان كان ما عنده، يبقى النقطه الاولى احنا قلنا الفلوس اللي عنده اكثر من الدين، اكثر من الدين ولكنه كان مماطلا مثلا. الامر الثاني: وان كان ما عنده يساوي ما عليه او لا يفي بقضاء ما عليه فهذا يقضى للغرماء بجميع ماله. يعني الفلوس اللي عنده هي هي بايه اللي تساوي ايه ما عليه من دين، فهذا يقضى للغرماء بجميع ماله. فان اتفقوا على بيعه بيع لهم، وهذا ايضا بعد ان يطالبوا بالوفاء، بعد ان يطالبوا بالوفاء. فان ابى الوفاء حجر عليه، ان ابى الوفاء حجر الحاكم ايه عليه وباع هذا المال وسدد الدين ان كان المال الذي عنده مساويا لما عليه من دين. ثم يقسم مال المفلس الذي وجد له بين الغرماء بالحصص، يعني نسبة وتناسب بالايه بالحصص، كما يقسم الميراث. وذلك لما ثبت عن ابي هريرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلت، فكثر دينه فأفلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. والعلماء اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم إلا ذلك، يعني لا يجوز مثلا أن تبيعوا داره الذي يسكن فيها هو وأولاده فلا تأخذوها، ليس لكم إلا ذلك، يعني خذوا المال الذي وجدتموه، أما ما كان في حاجته من كسوة مثلا أو من طعام أو من دابة يركبها وهو في حاجة إليها أو من بيت يأوي إليه فهذا لا يجوز لكم أن تأخذوه أين سيسكن. أم ليس لكم إلا ذلك، يعني إن جاء له مال آخر فليس الواجب عليه أو ليس واجبا عليه أن يسدد ما عليه أو أن يسدد الإيه أو أن يسدد الإيه الباقي أو أن يسدد الباقي. أما إذا كان هذا المفلس إذا كان فقيرا فقلنا أنه يجب علينا أن ننظره ولا يجوز حبسه، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. لا يجوز لهذا المفلس أن يتصرف ببيع أو هبة أو وصية إذا تم الحجر عليه، إذا تم الحجر عليه. طب إن باع شيئا بعد أن تم الحجر عليه وباع شيئا بدين، باع شيئا بدين أو باع شيئا بمال، وجب علينا رد هذا البيع، رد هذا الإيه البيع، إن باعه بدين وجب علينا رد هذا البيع حفظا لهذا الذي باع أو اشترى منه، وإن باعه بآجل وجب علينا رد هذا الأمر حفظا لمال الإيه الغرماء. يعني لا يتصرف في ماله، لا يتصرف في ماله، لا يتصرف في ماله. كيف ينفق على هذا المفلس؟ يؤخذ من ماله بقدر حاجته، يؤخذ من ماله بقدر إيه؟ يعني إن كان له داران بيع الدار في قسمة الغرماء، بيع الدار في قسمة الإيه الغرماء. إن كانت له دار فاخرة بيعت هذه الدار واشترينا له دارا أيضا تكون في حاجته، يعني ليست أقل من، يعني من بيعش الدار ونشتريه عشرة مثلا بالطوب النيل، لا تكون في حاجته، تكون في حاجته. إن كانت عنده آلة يعمل عليها ويكسب علي يكسب علي يكسب عليها ويجلب منها قوتا لأولاده لا يجوز لنا أن نبيع هذه الآلة، وإلا فمن أين يأكل أو او يشرب من اين ياكل او ايه او يشرب. ده بالنسبه لهذا الايه ان كان عنده اكثر من ثوب وهو ليس في حاجه لهذه الثياب الكثيره بعنا هذه الايه هذه الثياب بعنا هذه الثياب. اما ان كانت هذه الثياب لا تفي شيئا حتى لو بعناها عليه مليون جنيه ولو بعنا الثياب دي مثلا هتجيب 1000 جنيه لا قيمة لهذا المال فهذا لا يجب البيع لا يجب الايه لان بيعه بيعه كعدم او يا عم سعد واللي ما تخلي الزوج برضه تجيب على التغلب نعم اللي مات مفلس الدم معلق في رقبته حتى يقضى ما عليه من دين حتى يقضى ما عليه من دين. ده بالنسبه لهذا الايه بالنسبه لهذا الامر. قالوا كذلك لا يجبر المفلس على قبول هديه او صدقه او وصيه او قرض من بنك. يعني الجماعه اصحاب الدين يقول له يا اخي ما تقترض من البنك وسدد ديونك. وجدنا ناس تفعل ذلك يعني هات لك مليون جنيه من بنك قرض وسدد ايه لا لا يجبر على هذا الايه الامر ولا يجبر على قبول مثلا هديه مثلا ثمينه تساعد في هذا الايه لا يجبر على هذا الايه لا يجبر على هذا الامر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك كما في حديث ابي سعيد الخدري قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا وليس لكم الا ايه الا هذا الامر او الا الا ذلك. ده بالنسبة لهذا الأمر. هل يجوز للمفلس أن يسافر؟ هذا الإنسان المفلس هل يجوز له أن يسافر؟ فالعلماء قالوا هذا المفلس إذا لم يحل الأجل يعني الأجل مثلا أجل السداد شهر مثلا اثنين وإحنا لسه في شهر 12 لا يجوز له أن يسافر إذا ضمننا أنه سيعود عند الحلول عند الحلول. طب إذا حل الأجل أو اقترب حلول الأجل وقال رجل مثلا أنا أضمن هذا الدين أنا أضمن هذا الدين أو قال هذا المفلس أنا أترك بيتي هذا أو أترك عقاراتي أو أترك رهنا لكم على أنني إن لم أعد بعتم هذه الإيه في هذه الحالة يجوز له أن يسافر. أما بخلاف ذلك فيمنع من يمنع من السفر. ده بالنسبة لهذا الإيه هذا الحديث. نعم تفضل. هو اراد ان يسافر لو انسان اراد ان يسافر ما هو هذا السداد يكون بحضور الدائن وبحضور المدين حضور الدائن وحضور الايه المدين. اذا اراد ان يسافر قبل ذلك يبقى احنا يجوز لنا ان نسمح له بالسفر بهذه الشروط بهذه الشروط اللي احنا ذكرناها. يجوز لنا ان نسمح له بالسفر اذا قال رجل مثلا ان لم يعد هذا الشخص فالدين علي او قال هذا الرجل ان لم اعد فعقاري هذه ستسدد هذا الدين خذوها رهنا خذوها رهنا. طيب هذا الانسان اذا حجر عليه لابد ان يكون موجودا. من الممكن هذه الأمور التي حجرنا عليه نجد أنه باعها أو نجد أنه ماطل فيها أو نجد أنه مثلا ليست ملكا له. يعني بعض الأمور قد تدخل في هذا الأمر فلابد أن يكون موجودا ده بالنسبة لهذا الأمر اللي هو باب الإيه باب التفليس. يقبل الحديث مرة أخرى ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره. طيب نقطة أخيرة هذا المال تعلق به رهن وتعلق به رجل وجد ماله بعينه عند هذا الشخص وتعلق به غرماء من يقدم يعني احنا وجدنا المال واحد قال انا ايه انا ليا رهن والتاني قال انا سلعتي موجودة بعينها والآخرون قالوا لنا دين عند هذا الشخص من يقدم فيقدم صاحب الإيه يقدم صاحب الرهن ثم يقدم ماذا صاحب السلعة ثم بعد ذلك الغرماء يتم القسم بين هؤلاء الإيه الغرماء. نعم صاحب السلعة في مثلا ياخذ 50,000 جنيه ويأخذ السلعة ممكن يجوز ان هو يردها وياخذ السلعة؟ لا يجوز. احنا قلنا لانه قبض مالا هو أسوة الغرماء، يعني يقتسم مع هؤلاء الغرماء. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. في واحد معنا السلام عليكم.